بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك Yeah. نعم شيخ محمد. كتاب حسن. الله يرحمه. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم ولا الشهر الحرام بالشهر الحرام و والحرمات قصاص الشهر الحج والعمرة لله فإن

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. No! فمن عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار القارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بسمعنا مركز وقوس بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة القصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشق الذهبية الحديثة الكبرى وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة أولاد الحاج فهدي أبو هاشم والمقيم بمدينة أبو كبير الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحاج بلبل أبو اسماعيل والمقيم بشارع الحمام بمدينة الزقازيق وبذلك عبر أسير موجات الإذاعة المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوالج مركز هوهيا خدمة الضيافة المميزة المتر وائل والخالق الإبراهيمية شكر الله سعيكم جميعا.